في رمضان الخير يتجلى الأثر. بصمة فن ونور وسفر ونور وسفر. مشاهد ترتل وحي الجمال فنروي حكاية الشهر العطر. مذ كنت كان الضال الذي في صوت العرب من القاهرة. بصمة رمضانية. بصمة رمضانية. بصمة رمضانية. بصمة رمضانية ترصدها لكم منار عبد الله. أهلا بكم. في رمضان لا تقتصر الحكايات على موائد الإفطار والسحور، بل تمتد إلى أماكن أخرى، أماكن لها عبق خاص، حيث تمتزج رائحة القهوة بدخان النرجيلة، ويجلس الرواد في حلقات من الأنس والحديث. إنها المقاهي، حيث كانت الحكاية تروى والإبداع يولد والأدب والفن يزدهران. فكيف أصبحت المقاهي في رمضان منارات ثقافية ومراكز للإبداع والحكايات؟ ظهرت المقاهي في العالم العربي منذ العصر العثماني، وكان أول مقهى في اسطنبول عام 1555، حيث اجتمع المثقفون والشعراء والعامة لتبادل الأفكار والاستمتاع بفن الحكي، ثم انتشرت في المدن الكبرى مثل القاهرة ودمشق وبغداد، وأصبحت في رمضان مكانا يجمع المصلين بعد التراويح، يتبادلون القصص ويتابعون الحكوات الذي كان نجم الأمسيات الرمضانية، يروي السيرة الشعبية مثل ألف ليلة وليلة وسيرة عنترة. وكما اعتدنا أن نقول، كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان. وفي عام 1037 للهجرة زار القاهرة الرحالة المغربي أبو بكر العياشي، ووصف مجالس شرب القهوة في البيوت وفي الأماكن المخصصة لها، ولفت إلى أن البن دخل مصر في القرن السادس عشر، ومن بعدها ظهرت المقاهي التي انتشرت بالتدريج بعد أن قام العثمانيون بتعيين مفت في مصر أجاز شرب القهوة لوأد الفتنة التي حدثت بين المشايخ وتجار البن بعد الاعتقاد السائد حينها بأن القهوة مشروب محرم. بصمة رمضانية. أما في المغرب فقد احتفظت مقاهي فاس ومراكش بطابعها الأندلسي، حيث كانت الجلسات تمتد حتى السحور، ويتبادل فيها الحاضرون الشعر والموسيقى في مشهد يعكس الكثير من الأصالة. وحتى في العصر الحديث لا تزال المقاهي في رمضان عامرة، فإذا جلست في مقهى هذا الشهر فتذكر أن كل ركن منه شهد حوارا، وكل طاولة احتضنت قصة، وكل فنجان ربما ألهم بفكرة عظيمة. في كل ليلة من رمضان نكشف بصمة جديدة لحكايات الفن والثقافة، حيث لكل زاوية قصة تستحق أن تروى. غدا نلتقي مع بصمة رمضانية. بصمة رمضانية منار عبد الله.